طاغي الدلال يا عديل الروح ما مثلك جمال صابني سهمك حبيبي بالفؤاد صابني سهم خطير من قتاد يا حسين الوصف يا طاغي الدلال يا عديل الروح ما مثلك جمال صابني سهمك حبيبي بالفؤاد صابني سهم خطير من قتاد وزاد حبك والغلا والشوق زاد زاد حبك والغلا والشوق زاد وزاد حبك والغلا والشوق زاد في عروقي سارين حبك وجال في عروقي سارين حبك وجال والغلا والشوق زاد زاد حبك والغلا والشوق زاد زاد حبك والغلا والشوق زاد في عروقي سارين حبك وجاي في عروقي سارين حبك وجاي